الصلاة وغيره، فلا يصرف إلا إلى الصلاة إلا بالنية. أما وقوعه بالنية لأن اللفظ يحتمله فيصرف إليه. لذلك كما قال أهل العلم، هل تحل قرائن الحال محل النية في وقوع الصلاة الجناية كما ذكر ذلك ابن خزيمة المغني؟ يعني مثلا لو قال الرجل لزوجته في حال غضب الحق بأهله ولم ينوي الصلاة هل يصح كما ذكرنا؟ ذهب الحنفية والمرتد عند الحنابلة أن القرائن تحل محل النية في الطلاق الكناية، فيقع الطلاق عنده في هذه الحالة وإن لم ينوي. وأما المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة فلم يعتبروا القرائن الحال هنا، فلا يقع الطلاق عندهم باللفظ الكناية إلا إذا نوى الطلاق. وبعض العلماء رجح هذا الكلام قول المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة. واختلف أهل العلم في قول الحق بيان الصف أن يقع الفاظ الصلاة يقع به الصلاة أصلا أو لا، والذي يظهر أنه لا يقع به الصلاة كما قال أهل العلم، وبعضهم قال يقع. فالذي قال لا يقع به الصلاة حديث عائشة أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، فقال لا لقد عدت بمعاذ الحق بأهلك. لما خدعتها عائشة وقالت لا لما أخذ منك النبي صلى الله عليه وسلم قولي له ذلك، لأنها غارت منها كما في الرواية الأخرى، فقالت لها لما يقترب منك النبي صلى الله عليه وسلم قل اعوذ بالله منك. فلما اقترب منها النبي صلى الله عليه وسلم ومد يده لها فلما دنا منها النبي صلى الله عليه وسلم قالت اعوذ بالله منك، فقال لها لقد عدت بمعاذ او عدت بعظيم او كما قال صلى الله عليه وسلم الحقي باهلك. فليس فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عقد عليه ويؤيده ان في بعض طرق البخاري انه صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه قال هذه نفسك لي، انا اصلا لم يحصل اصلا، فهي كانت من الثنائي. وروايه عند البخاري ومسلم انها لما قالت اعوذ بالله منك قال لقد اسعدتك مني، فقالوا لها أتدرين ما هذا؟ فقالت لا، قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أن يخطبه. كالرواية الأولى والثانية أنه لم يكن عقل عليها أصلا. وقلنا أن الطلاق الصحيح لا ينفع إلا بعد العقل. وكذلك في البخاري ومسلم في قصة كعب بن مالك صاحبيه، فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يامرك ان تعتزل امراتك، فقال اطلقها او ماذا افعل؟ قال لا فلا اعتزلها ولا تفرق، فقلت لامراتي حقي باهلك وتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الامر. وهو صريح بان هذا الوقت لا يعد صلاه، لكن قد جاء في قصه اسماعيل مع زوجته لما اخبرته بمجيء الشيخ وطلبه منه انه يغير عدلة بابي، فقال إسماعيل ذات أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك فطلقها. هذا حجة من قال أن الحقي بأهلك طلق، وهو من الأخر. فلو قال بعض العلم هو من الأفراد الثلاث الطلاق التي يقع بها إذا وجدت النية لأجل الحديث، فليس هذا البعيد كما ذكر أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلم. وإذا طلق امرأته في نفسه ولم ينطلق فيه هل يقع؟ يعني نوى صلاة زوجيته نفسه من داخله وتحدث عقله بذلك لكن لم يطلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أبي هريرة رضي الله عنه مسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم فلم يقع الصلاة كلها. إذا لم تلفظ أن كثير من الناس ممكن يحصل له ضيق زوجته فيحدث نفسه بطلاقها لكن يذكر فتصدق فلم يتوصل فلم يقل رياض القوم عامة أهل العلم كما قال في قدرة القشيبة الباري وابن قدامة المؤمنين. إذا قال لزوجتي أنت علي حرام هل يقع طلاقا؟ لم يأتي بالقرآن نص صحيح صريح ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نص ظاهر صحيح واعتمد عليه في حكم هذه النقطة. لازم السلف ولذلك السلف فيها أهل العلم على أقوال كثيرة ذكر ابن حزم منها 12 وذكر ابن القيم 13 مذهبا أصولا تفرعت إلى 20 مذهبا كما في المحلى ابن حزم وابن القيم في ذل المعاد. وعلام الموقعين كذلك ابن القيم وكذلك في نيل الاوصاف الشوكان وغير ذلك. واقرب هذه الاقوال كما ذكر ذلك كثير من اهل العلم في كتبهم الفقهيه اربع اقوال. الاول ان نوى به الطلاق وقع طلاقا وان لم ينوي كان يلين عنه هو مذهب ابي حنيفه ومالك المشهور به والشافعي والروايه عن احمد على خلاف بينهم في بعض الجزئيات والتفصيل عنه. والقول الثاني يقع ظهارا نوى الظهار او لم ينوى ويكون فيه كفار الظهار وهو مذهب احمد وقول الشافعي وصح عن ابن عباس. اذا قال انت علي ظهار امي او انت علي حرام فقد كان منكرا من القول والزور وكذب على ذلك فانه لم يجعلها عليك ظهر امك ولا جعلها عليه حرام فقد اوجب بهذا القول المنكر والزور وابلغ الكفارتين وهي كفاره الظهار. عقد هذا القول لأنه يقع ظهارا نوى أو لم ينوي وفيه كفارة ظهار أنما تعالى جعل تنبيه لمن تحرم عليه ظهارا فالتحليل أولى. قال ابن القيم وهذا أقيس الأقوال ويؤيد أن الله تعالى لم يجعل المكلف التحليل والتحليل وإنما ذلك إلى الله وإنما جعل له مباشرة الأقوال والأفعال التي يترتب عليها التحليل. وقد صح عن ابن عباس ذلك كما في هذه الاقوال التي او هذا الكلام الذي ذكرته في هذا الراي الثاني لابن قدامه المغني وغيره. القول الثاني انه يمين يكفر عنه بالكفاره في اليمين سواء نوى الطلاق او غيره وهو مذهب الاوزاعي وابو بكر وعمر وابن عباس وعائشه وزيد بن ثابت وابن مسعود. قول الله يا نبي لما تحرم ما حرمك الى قول الله قد فرض الله لكم احل دائما لكم بسبب نزول الايه تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه اقتباسا عن بعض عند بعض النساء يصاب العسل. فعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسل يشرب عسلا عند زينب بنت جحش فيمكث عندها فتوافق اتفقت انه حفصه إذا أتانا ودخل علينا فلتقل إني أجد منك ريح مغافيل أكلت مغافيل جمع مغفور وهو خمر حلو له رائحة كريهة